في هذا الزمان الذي نعيش فيه حربا على الإسلام نحاول قدر الإمكان أن نبين للناس أننا جميعا ننتمي إلى أئمة نتفق عليهم، فلنرجع إلى هؤلاء الأئمة. إذا اختلفنا نحن الصغار فلنرجع إلى الكبار، ولذلك نحن جميعا نرجع إلى الأئمة الكبار. قال: هل يمكن القول إن الطائفة المنصورة ما كانت على عقيدة السلف عاملة ما تعتقد في أي زمان؟ نعم يا أخي صحيح. قال: ما صحة حديث هذا الزمان طائفة من أمتي يقاتلون الحق ظاهرين على من نواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال؟ نعم هذا حديث صحيح، الحديث صحيح، وأفضل من رأيته تكلم على هذه الأحاديث وناقشها وخرجها هو الشيخ سلمان العودة في كتابه كان في بيعه في المعرض بعض الأجزاء أفضل من رأيته تكلم في هذه الأحاديث وناقشها مناقشة علمية وذكر كلام العلماء وخرج الأحاديث تخريجا ممتازا هو الشيخ سلمان ابن فهد العودة حفظه الله في كتابه سلسلة الغرباء. سلسلة الغرباء فهذا كتاب يقع في مجلدين وكان في أربعة أجزاء صغيرة وجمع في مجلدين، هذا هو كتاب نفيس جدا، أنا قرأته أكثر من مرة وهو كتاب نفيس والله أعلم. آمين قلك هدى الله آمين. طيب إذن جزاكم الله خيرا جميعا، نقف هنا إن شاء الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله. توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.